السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. وبعد، نحن في ربع يوم يجمع الله الرسل، فيقول ماذا أجبتم؟ المدود قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الغيوب صون فن أو فقد صلة حمزة وشعبة، الغيوب بالكسر بالمناسبة. إذ قال الله يا عيسى، طبعا لو وقفنا عليها فيها فتح وتقليل وإمالة، لكن وصلا ليس فيها شيء لأحد. يا عيسى بأن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك نقلست بروح القدس. القدس ابن كثير تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ خلف حمزة ترك الغنة، وإذا لم تقل الكتاب والحكمة والتوراة فتح وتقدير وإمالة. شافها حكيما مالا من شافها حكيما، والأصبعاني بالإمالة والتقليل جد والخلف فضل جدجلة ورش وخالون وحمزة بالخلاف والباقي بالفتح. والتوراة والإنجيل نقل سكت. وإذ تخلق بالإضغام، وإذ تخلق حلالي قادر رتلة فتى، يبقى أبو عمرو وهشام وحمزة وخلف والكسائي بالإضغام، والباقي بالإظهار. وإذ تخلق والإضغام حروف قررت مقاريها، والإظهار على الأصل. من الطير كهيئة الطير، الطير الطائر خير ذاكر أبو جعفر، والباقي الطير. فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن، طائرا نافع وابو جعفر ويعقوب، وطبعا هذا من القبيل المتصل. وتبرئ الأكمه نقل سكت، والأبرص نقل سكت بإذن. وإذ تخرج الموتى بإذن، إذ تخلق زي إذ تخرج، إضغام والإضغام. والموتى فتح وتقليل وإمالة. وإذ كففت بني إسرائيل، بني إسرائيل فيها مد منفصل ومد متصل وبدل، والبدل بالخلاف من الطيبة الشطبية ممنوع. وطبعا إذا وقفنا عليها الحمزة يبقى لها في الحمزة الثانية تسمى مد خاص، والأولى من الطيبة وإدغام وتحقيق مع السكت وعدمه. من الشطبية ملوش لا سكت ولا له النقل ولا إدغام لأنه منفصل. وطبعا ابو جعفر له ايه تسير مع مد الفصل اسرائيل بس مد ابو جعفر اربعه ومد حمزه في سته. اذ جئتهم الادغام ابو عمرو هشام، وجئتهم الابدال المستثنى طبعا للاصبهاني يبقى الثلث من الخلاف وابو جعفر من غير خلاف وحمزه وقف. جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من جم ورش وابن كثير وابو جعفر وقالهم بالخلاف. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. المدود وساحر شفه حمزه كساء وخلف والباقي سحر. والسحر على المصدر وساحر اسم فاعل. ومن ناحيه الصنعه هذا يختلف عن هذا، لكن من ناحيه الملكه هذا يحل محل هذا. واذ اوحيت نقل سك الى الحواريين أن آمنوا نقل سكت وثلاثة البدل من أنه به وبالرسول قالوا آمنا البدود وثلاثة البدل بالأزرق واشهد بأننا مسلمون مسلمون السكت يعقوب. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هل تستطيع ربك الكسائي، وطبعا اللي بيبرم الكسائي واحدة هل تستطيع ربك. والحواريون طبعا قالوا هل يستطيع ربك هذا كفر، فذا قال لهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين اي قد كنتم مؤمنين. قال لا نريد ان ناكل بنا وتطمئن قلوبنا ونعرف ان قد صدقتنا لا تشك فينا نحن نقصد. هل تستطيع ان تسال ربك؟ هل عندك جرأه تسال ربك ينزل مائده؟ فقراءه الكسائي حلت المشكله. هل تستطيع ربك يعني هل تستطيع ان تسال ربك يا عيسى ان ينزل علينا مائده من السماء؟ طبعا المدود اللي واقف على السماء حمزه والشام في خمسه القياس سلسله الدال تسجيل براهم محمد القصر. قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ميم الجمع وهاء السكت ليعقوب مؤمنين والابدال لابي جعفر وورش وابو عمرو بن الخلافه الطيبه او السوسي من الشطر وحمزه وقف. قال نريد ان ناكل منها ناكل الابدال والتحقيق وهي لهجات عربيه الابدال لغه الحضر والتحقيق لغه الايه الباديه الناس بالناس من بدو وحضرت بعض لبعض الا مشروع قدمه هذا حفاظا على لهجات العرب. نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا قد صدقتنا حكم شفاء الافضل ابو عمرو وهشام وحمد وكسى وخلف قد صدقتنا بالادغام والباقي بالاظهار على الاصل. والادغام حروف خربت مخارجها ونكون عليها من الشاهدين من الشاهدين هيستكت يعقوب. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا لاولنا في اللام لغير صحفة جودا والمدود لاولنا واخرنا ثلاثة البدل الازرق وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين خير ترقيق الازرق الرازقين السكت يعقوب. قال الله اني منزلها عليكم منزلها حق شفا المكي والبصريين وحمزه وكساء وخلف والباقي منزلها من نزل ونزل نزل الثلاثي المشدد يفيد التشديد والتكسير والاهتمام والانتباه. عليكم من جمع فمن يكفر فمن يكفر تكفرون من خلف الطريق فمن يكفر بعض منكم من جمع فاني اعذبه فاني اعذبه المدنيان نفع الضعف بالفتح والباقي بالايه؟ بالاسكان يا الاضافه وطبعا الاسكان هيبقى من قبيل المنفصل أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا. ترك الغنى وعلامة لصحبة لغير صحبة جودة. والمدود طبعا ولا أعذبه أحدا صلة كبرى دخل على همزة فتح من قبل الفصل من العالمين. العالمين هاء سكن يعقوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت، طبعا في همزتين مفتوحتين دخل على ساكن ففيها التسهيل لأهل سمع وأبو جعفر ورويس، والإدخال لأصحابه أبو جعفر وأبو عمرو وقالون، وطبعا ورش من طريق الأزرق له وجه الإبدال ومقدم على التسهيل. أنت قلت، وله وجه الثاني التسهيل، لكن عند الوقف عليها يمتنع وجه الإبدال بل يكون خطأ رغم أنه مقدم على وجه التسهيل. وقل ألفا عن أهل مصر بالدلك تورف وغداد يروه مسهلة، لكن ابن الجزر قال والبدل والفصل من نحو أمنتم خطل. فأنت إذا وقفنا عليها بالإبدال هندي الهمزة ألف ساكنة ودخل على نون ساكنة، ووقفنا على التاء بالسكون فثلاث سواكن فهذا ممنوع. أنت قلت للناس للناس دول أبو عمرو اتخذوني وأمي إلهين، وأمي طبعا الإسكان والفتح، الإسكان لمن وأمي وأجري كم على حفص بن عامر ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو يقرؤون كحفص. أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين، والباقي أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين. قال سبحانك، ونقفش قبل قال سبحانك لأنه لن يفكر في الأمر. قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول لي أن أقول حرب الحمالة نافع بن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو، أن أقول نحن سكت وتحقيق، أن أقول ما ليس لي بحق إن نحن سكت، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، تعلم ما إدغام كبير، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما ولا أعلم ما في نفسك إدغام كبير، إنك أنت علام الغيوب، الغيوب صون فن شعبة وحمزة بكثرة الغيب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. المدود ومن الجمع أن يعبدوا الله لما فسحما عاصم وحمزة والبصريان، أن يعبدوا الأصل تقال السكنين الكسر والباقي أن يعبدوا بالضم تأثر التأخري الثالث عبوده أثر في همزة الوسط وأثر في الساكن الأول. وطبعا الشاب قال وضموك ولا الساكنين لثالث نضم لزوما، هذا خطأ لأن أن يمشوا وقالت يود عزير ونبن الله، فالأول أن يقول ضم أول الساكنين لضم همزة الوسط، همزة الوسط هنا أعبوده مضمومة فضمت النون تبعا أو تأصل تأخري والكسر على أصل تقال الساكنين. أنا عبد الله ربي وربكم من الجمع، وكنت عليهم حمزة ويعقوب، والضم الهاء على الأصل أصلها على هم والباقي عليهم لمناسبة الإيه الياء، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فيهم حمزة قصدي يعقوب فيهم ضم الهاء يعقوب والباقي فيهم للمناسبة ومن جمع ابن كثير وأبو جعفر وخلود بن خلاد. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم حمزة ويعقوب عليهم بقوة الله ومن دم، وأنت على كل شيء شهيد. شيء 4 و6 من أزرق، وإذا وقف عليها حمزة وهشام نقل إدغام وعليها إسكان وروم 4 أوس. شهيد إن نقل سكت، إن تعذبهم فإنهم عبادك من الجمع، وإن تغفر لهم تدخل في يد السوسي وبالدور عمرو بن خلاف بالإضرام، والباقي بالإظهار. فاغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين. هذا يوم نافع ينصب على الظرفية، وهذا يوم يعرف مبتدأ وخبر. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. من دم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من دم هو الأنهار نقل سكت خالدين فيها أبدا، المدود أبدا رضي الله عنهم، الغنى غير صحبة نجودة عنهم. من دم وأرضوا عنه ذلك لكثير الصلاة لكثير، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض نقل سكت ما فيهن في غنة يعقوب، ضم الهاء على الأصل والباقي بمناسبة الياء يكسر الهاء، وهاء سكت يعقوب. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل الأسكان للكسائي وابو عمرو وابو جعفر وقانون وسبق الحسن وشيء سبق نظيره. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ في مناسبة لهذا الربع لما سبق، ذكرت الربع الماضي الوصية: إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت، فحصل وصية لإنسان يموت، شهادة تبينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان لو عدل منكم أو أقران من غيركم. فعند دنو الأجل أمر بتقوى الله والسمع والطاعة، وأعقب ذلك بذكر إيه؟ يوم القيامة، يوم مخيف، يوم يجمع الله الرسل، يجمع الأولين والآخرين للجزاء والحساب. فلابد أن تستحضروا الجزاء حتى لا تخطئ أو تزور أو شهادة زور أو وذكر معجزات أيد بها سيدنا عيسى مثل المائدة، وختم الصورة ببراءة سيدنا عيسى من دعوة الألوهية: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانك. وطبعا في بعض كلمات تحتاج إلى فهم: استكففت بني إسرائيل، يعني منعت وصرفت، ومنه الكفيف لأنه منع الرؤية، فكففت مثل الكفيف منع الرؤية. أيدتك أي قويتك، مأخوذ من الأيدي والقوة. أوحيت الوحي في القاء المعنى أي النفس خفية، إعلان بخفاء، إعلان بخفاء. أو حربك على النحل إعلان بخفاء، حد يدري. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إعلان بخفاء. وطبعا في وحي إلهام ووحي إعلام في اليقظة والمنام، ووحي بمعنى إرسال رسول كجبريل. ما كان البشر أن يكلم الله إلا وحيا إلهاما أو من وراء حجاب مثل موسى، أو يرسل رسولا كجبريل فيوحي، والوحي والإعلام بخفاء. أنزل علينا مائدة، المائدة عن إخوان، عليه طعام، عن سفرة. طب إن لم يكن عليه طعام ليس بمائدة، يبقى المائدة إخوان عليه طعام، يعني سفرة أكل. لكن لو لم يكن عليه طعام ليس بمائدة. وطبعا الحديث لم يكن صلى الله عليه وسلم على إخوان، على ترابيزة، يعني كان يأكل على الأرض ويقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وهذا أسوأ الضعيف، إيش واحد بقى يقول لك لا ده النبي كان يأكل على الأرض ولا يأكل على إخوان. أي نعم لم يأكل على إخوان، لكن لم ينهى عن الأكل عن إخوان، هو أسوأ الضعيف. هاجر سرا لكن لم يمنع من يهاجر جهرا، عمر بن الخطاب مثلا. فهو أسوأ الضعيف، حتى لا يقول الرسول فعل ذلك وأنا لم أفعل، أنا خالفت السنة، لا يا أخي هو أسوأ الضعيف. عملنا عزومة وعزمنا ناس طيبين، فطبعا جبنا الترابيزه كسروا الترابيزه. ليه؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم على هواه. جبنا لهم ملاعق فضه كده وحرموها في الترعه، وقالوا الرسول لم يقل بمن عقل. يا اخي اسوه للضعيف يا اخي، لا اله الا الله. طب والالم ده يترد ازاي؟ الاخوه كانوا جايين بموتوسيكلات وعجل، فصاحب الوليمه اوقد فيها النار، الموتوسيكلات والعجل. اين العجل واين الموتوسيكلات؟ قال بدعه، الرسول لم يركب عجله ولا يركب موتوسيكل، بس كان يركب حمار وكان يركب جمل، صاحب الجمل. فطبعا قدر ايه يرد الالم، جهل، كما صلى الله عليه وسلم لما يرد الدهن، الدهن يعني العطر يعني، واحد عزم ناس ويعطيهم دهن، الراجل سيموت من الدهن الرسول لما يرد الدهن يا اخي صلى الله على محمد ويعطي الدهن، هذا طبعا جهل، جهل جهل ليس حجه. كنت انت الرقيب يعني المراقب الشاهد على الافعال خالدين فيها ابدا يعني بلا انقطاع. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا. الكلام كان الله يقول يا ايها الناس اذكروا يوم رهيب يجمع الله فيه الرسل، يوم القيامه يجمع الله الخلق للحساب والجزاء. فلو استحضرتم الجزاء ينصلح الحال في الدنيا وفي الاخره. يعني تخيل لو واحد اتينا له ببيت وقلنا له طلباتك من اي متع، لكن ستدخل في الصباح في هذا الفرن ويرى الفرن، والله لن يفكر الا في الفرن. يعني استحضر الجزاء، يعني تذكروا يوم يجمع الله الرسل، يوم مخيف، يوم في حساب. الا يظن اولئك انهم الرسول يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اكتبوا المسألة حتى نفهم. استحضار الجزاء يجعلك صالح في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فاذكروا يوم يجمع الله الرسل فيقول الله ماذا أجبتم؟ ماذا أجابتكم الأمم؟ ماذا كان رب الأمم لما دعوتموهم إلى التوحيد والإيمان؟ قالوا لا علم لنا. لا علم لنا إلى جنب علمك. قالوا لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، إنك أنت أعلم الغيوب. أنت تعلم يا رب ما لا نعلم مما ظهر وما بطن. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. يعني الله يسألهم، يسأل الرسل ماذا أجبتم؟ عملتم الواجب؟ بلغتم؟ ماذا أجابتكم الأمم؟ يقولون لا علم لنا. لماذا؟ إظهار لشكوى ورد الأمر إلى علمه سبحانه بما لقوا من قومهم وكابدوا من كروب. وأدبا وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى ربما يقولون كلاما يعني يحاسبون عليه، فأولى أن نقول لا علم لنا أدبا وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. قال الله لعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. فيذكر الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ما من به على عيسى على أمه وما أجرى على يديه من معجزات وخوارق. فاذكر يا محمد ما حدث لعيسى لما من الله عليه بنعمته عليه في خلقه من غير أب، وعلى والدته جعلها برهانا على براءتها مما اتهمها اليهود يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، قال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واذكر يا محمد يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة، وإذ يقول لعيسى كذا كذا كذا الآيات، يا عيسى إذ قال الله يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ولماذا قال إذ قال بالماضي تقريبا للقيامة أو كل ما هو آت قريب، أو الزمن لا يجري على خالق الزمن، الزمن يجري على من؟ علينا، على الأحداث، لكن لا يجري على خلق الزمن. فبالنسبة لله سبحانه وتعالى قال ويقول وأتى أمر الله وسيأتي المسألة عند الله، خالق الزمن لا يجري عليه زمن، كأن قال الله وانتهت المسألة، كان الله غفور رحيم، كان وسيكون وسيظل، لكن للتحقيق، وخالق الزمن لا يجري عليه زمن، وتقريبا القيامة أو كل ما هو آت من قريب. اذكر يا عيسى، والكلام لك يا جارة للنبي محمد والأصحاب محمد مواساة وتسلية. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. اذكر يا عيسى حين قويتك بالروح الطاهرة المقدسة جبريل، والكلام للنبي محمد من باب أولى، يعني يقول مثلا عن موسى ولتصنع على عيني، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، فإنك بإيه؟ مش على عيني، أنت بعيني يا محمد، لا بأعيننا، كل عيوني. طبعا الكلام من باب إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لكن أنا أقرب المسألة فقط، وكل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك. طب هذا الكلام كلام عقيدة، نتكلم بأدب، نتكلم بأدب في العقيدة. إذا يأتوك بروح القدس قويتك بالدبيل تكلم الناس في المهدي وكهلا، تكلم الناس في المهدي وفي الكهولة. كيف في المهدي؟ على اسمها، قال إني عبد الله. لما قالوا لها يا أكثر أمك رأبوك من رأسه وما ترك أمك بغية سبوها فأشارت إليه. كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ أنت مجنونة، كلم من كان في المهدي. فأشارت إليه فنطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب. هذه مفهومة تكلم الناس في المهدي، لكن كيف وكهلة الكهولة؟ كيف؟ كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويكسر الصليب. اصمتوا واكتبوا ما اقول، اتركوا الكهرباء وطردوا ولا ما طردوش، لله في خلقه شؤون، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. اسمعوا البركه فيكم ان شاء الله ليبلوكم ايكم احسن عملا. ليست المساله بالعدد، العدد في الليمون، ما احنا قرابه المليارين مسلم، ولكن غثاء السيف. نريد رجل كعمر بألف رجل، نريد امرأة مثل أم سلمة، مثل خديجة، مثل عائشة، بمئة رجل. فالمسألة العدد في الليمون. امرأة تصلي وتصوم وتزكي وتؤذي جيرانها لا خير فيها، هي في النار. وامرأة تصلي وتصوم وامرأة بغي سقط كلب غفر الله لها، إن الله أخفى أربعة في أربعة. اكتبوا أخفى وليه في خلقه، فلا تحتقر أحدا من خلقه، ربما يكون هذا هو الولي. وأخفى إجابته في دعوته، فلا تحتقر الدعوة ربما تجاب. وأخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقر طاعة. وأخفى غضبه في سخطه، فلا تحتقر معصية. قل إيه هي السجارة؟ يمكن يغضب عليك بالسجارة، سبحان الله. أخفى أربعة في أربعة، أخفى وليه في خلقه، وأخفى إجابته في دعوته، وأخفى رضاه في طاعته، وأخفى سخطه في معصيته. فلا تدرون من الولي، ولا تدرون بأي دعوة تجاب، ولا بأي طاعة يرضى عنك، ولا بأي معصية يغضب عليك. ولا في خلقه شؤون. احنا لم نغلق الباب، احنا فتحنا الباب ونريد